لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله ضمن الكلام على شروط صحة الإجارة على الكلام على المنفعة أن تكون مباحة لا محرمة ولا واجبة، فلا تصح الإجارة على المعاصي كمن استأجر رجلا ليقتل رجلا أو لأجر داره لمن يلعب فيها القمار أو يشرب فيها الخمر أو يجعلها كنيسة، ولا يحل حلوان الكاهن ولا مهر البغي، ولا تصح الإجارة على الطاعة الواجبة كالصوم والصلاة لأن هذه فرائض عينية. قال تحت عنوان الأجرة على الطاعات. أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، يعني طاعات ليست واجبة على الشخص، مش هياخد أجرة على صلاته هو، عشان كده قلنا الأجرة على أن يصلي إماما بالناس لا يستحق أجرة، لا يجوز على صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه فرض عليه أن يؤديها، فكيف أخذ الأجر من الناس عليها؟ طب ما إزاي بقى الناس تعمل إيه؟ قلنا يأخذوا من بيت المال كفاية نفقة، وليس يأخذون إجارة ممن يأمونهم، ولا حتى يصح توصيفها أنها إجارة من الدولة. الموظف العامل على وظيفة دينية كالقضاء والإمامة والخطابة وتعليم العلم يأخذ كفاية من بيت المال وليس إجارة. ولذلك على سبيل المثال، لو إنه ما راحش صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، هنخصمه يوم؟ هو مش بياخد أجرة عشان تخصمه، هو بياخد إيه؟ كفاية. هل هو كان في عمل من أعمال المسلمين في هذا الوقت؟ يعني كان في مسجد تاني مثلا بس ما مضاش فيه مثلا، يبقى خلاص لا يستحق عقوبة ولا خصم من نفقته، وهو ياخد نفقة أصلا. أمال العنوان ده إيه بقى؟ قلنا عنوان ده عنوان على طاعات مستحبة. واحد عايز يأجر واحد يصوم عن أبوه اللي مات، هو مش واجب عليه يصوم ده، ولكن الصيام ده واجب على الميت. هو تعبان أو مش عايز يصوم، فيقول له ايه؟ تعالى خد الأجرة دي وصوم عن ابويا كذا يوم، فياخد. قال ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي. قالت الأحناف الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه. أقول لكم، أو يجيب واحد يحجز له مكان في الصف الأول بفلوس في الحرم، ما طبعا معروفة إن ناس لا دخل لهم بالسبق إلى الصلاة، لكن يبعثوا بعض الخدم والأتباع اللي بياخدوا مرتبات منهم ويحجز له مكان في الصف الأول، وبعدين إيه يسيبه. هو أخذ الأجرة على ذلك لا يجوز، هو مش هياخد الثواب ده، بل هو هياخد ذنب ان هو منع واحد يريد ان يسبق، فمنعته انت بهذا الشخص الذي لا غرض له في ان يسبق الى الصف الاول. لا ما فيش في فلوس. طب ما انا بقول لكم، هو لا لا حد ياخد اجرة على حجز مكان هنا ولا هناك باجر؟ مستحيل، بالصداقة وما تجوزش برضه. طب أخذ أجر على الحج هيبقى فيها الخلاف الذي سيذكر إن شاء الله. قال أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وصحيح عثمان بن أبي العاص: وإن اتخذت مؤذنا فلا لا هي وإن اتخذت مؤذنا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. هو كده اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. وهذا دليل على وهو صحيح أيضا حديث صحيح النسائي صححه الشيخ الألباني. قالوا: ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من غيره، لأن هي وقعت عنك أنت وأنت لا تأخذ الثواب. ومما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح لأجر معلوم، ده أيام الشيخ بقى ولا إيه مش عارف. لا من زمان يعني بقى لها مثلا بدأت تختفي مع انتشار الدعوة، لكن كان الناس يوصوا الختمات بفلوس بأجر ليهدي ثوابها إلى روح الموصي، وكل ذلك غير جائز شرعا، لأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهديه إلى الميت. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فرق بين هذه المسألة وبين الأجرة على تعليم القرآن، فإن هذا إنما يأخذ أجرا على مجرد القراءة بزعم أنه يهبها له. القراءة دي ما بقاش عليها ثواب لما انت عملتها عشان فلوس، هتوهي بيه؟ هذا لا يصح. وأسوأ منها أن يقرأ في الشادر الموضوع لمجرد تصيت الناس، ياخد أجر على أنه هيقرأ في المأتم. أولا ليه أسوأ منها؟ لأن هذا من البدع المحدثة، والرجل لا يأخذ أجرا على التعليم بل يأخذ على مجرد القراءة، ولا حتى لإهداء الثواب، ولكن لإحياء الليلة كما يسمونها. بيأخذ ألفات وعشرات الألفات، وأحيانا توصل لمئات الألوف. وهذا من السفه المحرم، أن ينفق ماله في بدعة ضلالة ولمن لا يجوز أن يؤجره. كلام السادة العلماء الحنفية وغيرهم في هذا الباب واضح. قال: وقد نص الفقهاء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ، ولكن المتأخذين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية. اشتغل مدرس قرآن، يعني هو عندهم عند الحنفية ما ينفعش ابتداء، خلافا للجمهور على فكرة، على أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لا، هم استثنوا، قالوا يجوز يأخذ ويجوز الديل استحسانا. استحسان ده عندهم قياس، يقدم على قياس لسبب آخر، رغم أن الأصل قوة القياس اللي هم جعلوه مرجوحا. بيقولوا: فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن قطعت الصلات والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت المال دفعا للحرج والمشقة. قالوا: مش هنلاقي حد يعلم العيال إيه؟ قرآن، ومش هنلاقي حد يعلمهم العلوم الشرعية، لازم نجيب مدرسين. لكن هو في الأصل في الإسلام الأئمة الأربعة لما كانوا بيدوا دروس كانوا بياخدوا أجر عليها. الإمام البخاري خد كام على صحيح البخاري؟ خد الثواب الأعظم العظيم عند الله عز وجل. الإمام مسلم، الإمام أبي داود، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، كل دول خدوا أجرة. العلماء اللي ألفوا الكتب العظيمة ودرسوها لم يأخذوا أجرة على ذلك. فهذه المسألة إن هذا ليس هو الأصل، ومع ذلك احنا بنقول يجوز أخذ الأجرة للحديث الصحيح. أخذ الأجرة على إيه؟ على تعليم القرآن، على تعليم القرآن، بشرط أن لا يكون فرض عين على المعلم. عندنا حديث إن أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طب ليه بنقول فرض عين؟ إمتى يبقى فرض عين؟ لو واحد ما يعرفش الفتحة يجب عليك أن تعلمه إياها وبدون أجر، لأنه فرض عين عليك. وكذا الإفتاء فيما وجب في تعليم الصلاة الواجبة والصيام الواجب، الأمر ده لا يستحق أخذ أجر عليه. لماذا؟ لأنه فرض عليه أن يعلم هذا الجاهل الذي لا يوجد غيره يعلمه. أما إعداد الطلاب ابتداء فلا قد لا يكون فرض عين على هؤلاء الطلاب، ولا فرض عين بالتالي على مين؟ على المعلم. وذلك أقرب إلى أن يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو في أجر دنيوي في رقية. فمثل الرقية تعليم ذلك للناس، والمستحب أن لا يفعل، والمستحب أن يفعله مجانا، وأن يأخذ كفاية من بيت المال إن وجد، وإلا فله ذلك. طبعا يعني تعليم العلوم الأزهرية في المدارس وفي السناتر ونحو ذلك نحن نرجح الجواز، مش علشان مذهب ما فيه استحسانا، بل عشان حديث إن أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. قال وفي اشتغالهم بالحصول عليه، يقول لأنهم يحتاجون إلى ما به قوام حياتهم هم ومن يعولونهم، وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تجارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته، فجاز إعطاؤهم أجرا على هذا التعليم. والمعنى ده مش عايز يستدل بالحديث، اللي هو إن عنده حديث آخر يعارضه، بس الحقيقة إن الحديث المتفق على صحته أقوى. حديث أن أبي علم بعض الصحابة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا فقال وقوس أرمي بها في سبيل الله، ولكن حاك في صدري، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك نهيا شديدا. هذا الحديث هو الحديث صححه الشيخ الألباني على مقال فيه من طرق عن أبي، وهو ده اللي فيه النهي عن الأكل بكتاب الله، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. فالحديث الآخر حديث أصح منه سندا لو وقع التعارض، الجمع بينهما فيه احتمال، وذلك على مذهب الحنابلة أنه لا يشترط، فإن أعطاه فبها، وإن لم يعطيها وإن لم يعطيه فلا يطلب، فجعل الجواز على عدم الاشتراط والأخذ والمنع على الاشتراط، مع أن هذا فيه مأخذان، أن حديث أبي فيه أنه لم يشترط، وحديث ابن عباس في الرقية أن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فيه أنه مشترط. فهذا في الحقيقة ليس شرطا معتبرا في هذا الباب. يعني هو في صعوبة في في في الجمع بهذا الاعتبار. هناك من رجح الجواز عشان حديث الأدلة. قالت الحنابلة لا تصح الإجارة لأذان وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج. لأذان وإمامة، لا هي لإمامة، لأن الإقامة أنه من الأذان، هو هيأجر واحد أذان تاني مقيم. حديث أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فردتها. رواه ابن ماجه. الحديث ده إسناده ضعيف، ولكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي الدرداء جعله يرتقي إلى الصحة. إذا عجزنا وأراد أن صححه الضياء في المختار، إذا عجزنا عن الجمع فلا شك أن الحديث الآخر أصح. قال عن مذهب الحنابلة ونيابة في حج وقضاء، قضاء صيام أو نحو ذلك، ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجر عليه. طبعا ما سيأخذ قربة زي له وهو إيه، وهو ملوش ثواب لأنه عمله لغير وجه الله، فمش هياخد أجر في الحقيقة. قال ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء. قضاء دي على فكرة قضاء أنا قلتها قضاء صيام، لا ده قضاء اللي هو وظيفة القاضي، يعني قضاء تام. إن القاضي يأخذ أجرة، وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها. يقول هياخذ من بيت المال أو من أوقاف أو من أموال المصالح، مش هياخذ من الناس اللي بيعمل لهم المنفعة، يقول لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم وسلب القاتل. وده قوي في الحقيقة، بس الكلام على إنه طب لو ما إناش نعمل إيه؟ لا مش ما هي، لا دي اسمها رزق من بيت المال، نفقة كفاية. الجعالة دي مش داخلة في الموضوع ده. الجعالة واحد بيقول اللي هيعمل لي الحاجة الفلانية هديله كذا، اللي يجيب لي الشنطة التايهة هديله مكافأة. ليست بهذه الطريقة. الجعالة تختلف عن الإجارة في وجوه كثيرة. قال وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم. هنا بنتكلم على التعليم مش على القراءة وفعل الطاعة، بنتكلم على تعليم قراءة القرآن، واستثنينا الصورة اللي فيها إنه يكون فرض إيه؟ عين. قال لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم فيه نفع للشخص المتعلم. مش سمعك. هم عندهم ما ينفعش، عند الحنابلة ما ينفعش إلا من بيت المال، من أموال الدولة. قال ابن حزم: والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة، يعني أنا هاخد في الشهر كذا، في الأسبوع كذا، في الحصة كذا، أو جملة هعلمك القرآن كله أو السورة الفلانية بكذا، كل ذلك جائز. وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم الطباعة، يعني دي حاجة غير الايه العبادة نفسها. ده واحد بيقولك انا هكتب كتاب، اكتب لك الكتاب ده بكام؟ انا ليه غرض في ان انا اكتبه لك؟ انت عايز، قصدي انت ليك غرض في ان تاخد نسخة وانا هديك الايه النسخة دي؟ عمل مجرد هو الكتابة، دلوقتي بقى عمل مجرد هو الايه الطباعة. يقول: لأنه لم يأتي في النهي عن ذلك نص، بل قد جاءت الإباحة. ليه؟ لأنه هو بيجيب الأحاديث، بيضعف الأحاديث اللي ذكرناها عن أبي. يقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، ماء يعني بئر وناس عايشة حواليه، فيه لذيذ، فيه يعني في القرية التي حول الماء رجل لذيذ أو سليم، بيسموه اللذيذ سليم تفاؤلا عشان يسلم بعد ذلك. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن في الماء، هو مش في المية يعني، في المية، في الماء يعني في المكان اللي حوالين الماء، يسموا القرية ماء. فإن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. هم أصلا كانوا استضافوهم فأبوا أن يضيفوه. قال: فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء أو على شياه، اشترط على شياه يعني حرقيه، بس اشترط دون إيه؟ قطيع غنم، هو سيد القوم كان، إن سيد القوم لذيغ. فجعل يقرأ بفاتحة الكتاب ويجمع بزاقه ويضعها على الرجل فكأنما نشط من عقال، قام مرة واحدة، الناس وفت لهم بالإيه؟ بالشياه. فجاء أصحابه بالشاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ دليل ان الاصل عندهم ان احنا ايه نعلم الناس كده. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، اخذ على كتاب الله اجرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. فاقر على جواز اخذ الرقية وذكر لفظا عاما: إن أحق ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله، طالما كان هناك نفع للمتعلم أو المرقي أو نحو ذلك. إذن هناك فرق بين التعليم وهناك وفرق بين الإيه وبين مجرد القراءة. فاللي بيقرأ بس زي بتاع الشادر، أو اللي بيقرأ بس زي اللي بيستأجروه عشان يوهب للميت، هؤلاء ليسوا مستأجرين على المسألة التي ورد فيها الايه الحديث. هذا ليس من الآيات، من التعليم. قال: وكما اختلف الفقهاء، انا ارجح جواز اخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الذي ليس فرض عين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: مسألة مهمة، قوله تعالى: ويا قوم لا اسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانا من غير أخذ أجرة في مقابله. وبين في آيات كثيرة أن ذلك هو شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم عن نبينا في سورة سبأ: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وفي سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الطور والقلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وفي الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. اثنين منقطع، يعني لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، لأنه لم يأخذ أجرا ممن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله سبحانه وفقه في الأنعام: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله وقوله عن هود في سورة هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفي وقال وقوله تعالى عن رسل القرية في سورة ياسين: اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. قال: ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه. ذكر حديث أبي الذي ذكرناه قال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث منقطع بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب، وكذا قال المزي. وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبد الرحمن بن سلم مجهول. قال فيه ابن حجر: شامي مجهول. قال الشوكاني: وله طرق. عن أبي قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر. ليه؟ لأنه بيقول المجموع بتاعها. وأخرج الطبراني عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقلدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم. تشديد جدا. قال الشوكاني: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي. وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه. ده كلام الحاكم. ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، الكتاب يعني كتابة، فأهدى إلي رجل منهم قوسها فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. في إسناده المغيرة ابن زياد الموصلي، واتقه وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة. قال الإمام أحمد: ضعيف الأحاديث، ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، كل حديث رفعه فهو منكر. حقيقة هذه الأحاديث مع مجموعها لا تقاوم ما في الصحيح من جواز أخذ الأجر على الكتاب. وفي الرواية الأخرى أعطاه بردة فقال جمرة بين كتفيك. وبرضو فيه ضعف طبعا. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال الترمذي: ليس إسناده بذلك، لكن حقيقة له شواهد. ده بقى كتير حقيقة متعددة وبعضها رجاله ثقات، اللي هو الأولاني صحابة الشيخ الألباني اللي قال إيه: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. هذه الأدلة ونحوها كلام الشيخ الشنقيطي على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ممن قال بهذا أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي أخذها المعلمون من السحت. عبد الله بن شقيق التابعي كانوا يدوا للمعلم إيه؟ رغيف أو أرغفة، فبيقول لهم دي من الإيه؟ من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي. وقال في المغني: إن ظاهر كلام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي. ممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، يعني يكون وكيلا عشان يشتغل تبعهم ويلم وياخد أجرة، لا يروح يعلم العيال القرآن أحسن له حتى لو بالأجر. ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم أحب إليه، ذي كأنها تخير بين وظائف كلها إيه؟ فيها مشاكل. وهذا دل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم، وده أقرب. إن الأحاديث اللي فيها قوس من نار وجمرة من نار فيها ضعف، ولو يعني صحت فلا تقا، يعني هتبقى في صعوبة في الجمع في هذا البيت. احتج أهل هذا القول بحديث: زوجنيها، قال: زوجتكها بما معك من القرآن، علمها من القرآن، فجعل هذا عوض ومنفعة. ده طرقها كثيرة، ده في الصحيحين أصلا: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. عشان البعض بيفتكر ان هو ايه، يقول لك انت حافظ القرآن هجوزها لك بالقرآن اللي معاك وهي حافظة. ده يبقى مش هي دي الصورة اللي العلماء قالوها، ولا الحديث دل عليه. الحديث دل ان هو يروح ايه يعلمها، مش ان هي كرامة للقرآن، هو هياخد الاجر على القرآن من عند ربنا، لكن هي هتنتفع بحاجة. وكذلك حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال الشيخ الشنقيطي الأمين: والله تعالى أعلم، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت المال، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الإجارة. احنا موافقين على الكلام ده كله. وبالأولى والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم من القرآن والعقائد والحلال والحرام، وما جابش ترجيح أكتر من كده. عشان تعرفوا المسألة صعبة، يعني الأئمة الكبار عندهم إيه؟ عندهم مشكلة في الترجيح في هذه المسألة لتعارض الأدلة. الألباني وابن حجر بيميلوا إلى تحسين حديث أبي الضياء، بس الحقيقة إن ما فيش ولا طريق صحيح لوحده. الكلام هنا بقى على إن مجموعة الطرق يكفي للتصحيح، ولا هنقول مجموعة الطرق دي مخالفة للمتفق على صحته. ها؟ ما لأن الحديث فيها ذكر النار فيها صعوبة، الاحتياط لا شك تجنب ذلك. وما يخصوش حديث ابن عباس، ما يخصش الرقية، بس يجعل الرقية قطعية الدخول. ها؟ لا هي ما تضعفوش طبعا، بس كلها ضعيفة. الكلام على العلماء اللي ما رضيوش ياخدوا بالحديث ده، قالوا ان الحديث ده كله طرق ضعيفة وما يلزمناش تحسين اللي حسنه. انا عندي ان حديث ان احق ما اخذته ولا يجعل اصح، ومن تجنب فهو احوط للدين. حديث المهر اوضح. حديث ايه؟ حديث المهر اوضح، والمهر صريح في الجواز ايضا لأنها تنتفع بذلك. والله أعلى وأعلم. أنا قلت لك اللي قال اشتراط وعدم اشتراط ده الحقيقة الحديث اللي ورد في التحريم ما فيهوش اشتراط وكانت هدية، والحديث اللي ورد في الجواز فيه الايه؟ الاشتراط. يبقى عشان كده وجه ده كنت بقوله زمان، بس التأمل يقول ان ده مش هو الوجه. الاحتياط ان لا يفعل. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. بكرة قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.